بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، منور أبصار العارفين بنور المعرفة واليقين، وجاذب قلوب عباده الصالحين بجذبات القرب والتمكين، الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين. والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد نورك الأسبق لما سبق، صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا في جمعنا هذا، في مجلسنا هذا، في يومنا هذا، في ساعتنا هذه، برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وبعد، فالحمد لله الذي جمعنا وإياكم في هذا المجلس المبارك، مجلس تحفه الملائكة، مجلس قصده أهل الذكر والطاعة من الذاكرين والذاكرات والمحبين والمحبات على منهج سيد الكائنات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من المتبعين من أهل سنته وجماعته. نسأل الله أن يحيينا على ذلك وأن يميتنا على ذلك وأن يحشرنا الجنة على ذلك إن شاء الله، على محبته ومحبة أهل بيته ومحبة أصحابه أجمعين. سجل بجي بني الله سبحانه وتعالى yang telah menerangi hati para arifin billah، yang dimana Allah subhanahu wa ta'ala memberikan tarikan inayahnya sehingga menjadi terang hati mereka. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang telah maha, yang maha bagus di dalam segala penciptaannya. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada pemberi syafaat kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ya Rabb, limpahkanlah salawat dan salammu kepada Nabi-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cahaya yang terajari, cahaya yang terdahulu di antara segala macam bentuk cahaya. Semoga dengan berkat salawat dan salam ini ya Allah, jadikanlah Engkau meridhoi kami di dalam majlis ini, di hari ini dan di bulan ini, sehingga kita semuanya diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Kita telah dikumpulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam majlis yang dikelilingi oleh para malaikat, yang didatangi oleh para ahli zikir, kalangan-kalangan pecinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kumpulnya kita di dalam majlis ini sesuai dengan ajarannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam keadaan cinta kepada Rasul sallallahu, cinta kepada para sahabatnya Rasul sallallahu, sesuai dengan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya Allah ya Rabb, hidupkanlah kami dalam keadaan ajaran tersebut dan wafatkanlah kami dalam keadaan ajaran tersebut. Semoga kita yang berada di dalam tempat ini senantiasa dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sebab perkumpulan kita ini semoga dalam hidup ini dan matinya kita dimatikan dalam keadaan cinta kepada Rasulullah SAW dan keluarga ahli baitnya Rasulullah SAW. Wa min tawfiqillah subhanahu wa ta'ala alayna an manahana al-quwata wal-sihhata wal-afiyah li hudhur hadha al-majlis al-mubarak fi hadhihi al-buq'ah al-mubarakah. بانجين في هذا البلد المبارك اندونيسيا، نسأل الله لنا ولكم ولجميع أهله هذه البلاد الخير والبركة والصحة والعافية. وهذا من فضل الله علينا وعلى الناس أن من علينا لحضور هذا المجلس المبارك في مجلس المولد والتعليم روضة السلف، مولد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، ومناة سيدنا القطب الرباني أبي محمد محي الدين عبد القادر الجيلاني، وحول الإمام الحبيب عبد الله بن صالح السقاف نفع الله به في الدنيا والآخرة. بناء على دعوة مباركة من الخليفة الحبيب عمر بن عبد الله بن صالح الزكاة سقاط أطال الله بقاءه ونفع به في الدين والدنيا والآخرة. مع هذه الوجوه المباركة بحضور السادة الحبائب أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وذريته والعلماء الأفاضل الذين حضروا من بلاد كثيرة من بلاد أندونيسيا وغيرها، ومعنا حضروا من الهند الشيخ أبو بكر بن أحمد بن سليار، وأخيرا الشيخ رضوان بن جمعة، والكثير من البركة من أهل البركة من أهل هذه البلاد، نسأل الله لنا ولكم القبول في الدنيا والآخرة. Kita diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita diberikan kekuatan dan kesehatan untuk bisa hadir di dalam majelis ini, terutama di kota yang penuh berkah ini, di kota Tanggil, sehingga kita bisa hadir dalam keadaan sehat, dalam keadaan walafiat, dalam keadaan diberkahi. Ini semua adalah karunia Allah Subhanahu wa taala untuk bagi para hadirin dan semua umat manusia, adalah kita bisa menghadiri majelis ini di dalam majelis Raudhatus Salaf, yang di mana kita menghadiri majlis ini untuk pembacaan maulidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan manaqibnya Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani juga menghadiri Haji Al-Habib Abdullah bin Saleh Al-Sikaf atas undangan Al-Habib Umar bin Abdullah Sikaf. Semoga Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur beliau, memberkahi beliau, dan kita pun hadir di tempat ini juga bersama orang-orang yang berwajah barokah. Semua wajahnya para hadirin adalah wajahnya orang-orang yang penuh barokah, juga disertai dengan kehadiran para ulama-ulama besar, disertai kehadiran para habaib, para ulama yang datang dari berbagai tempat. Juga terutama yang hadir di dalam tempat ini adalah Syekh Abu Bakar bin Ahmad dari Kerala, India Utara, juga Syekh Ridwan bin Jum'ah yang berasal dari Mesir. Semua perkumpulan kita ini senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita senantiasa berada dalam karunia-Nya Allah Subhanahu wa taala. ولهذه المجالس أثر عظيم كبير في تزكية النفوس ودوام الصلة بالله سبحانه وتعالى وبحبيبه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فهذا المجلس يذكر فيه الله، يسبح، نسبحه ونحمده ونكبره ونهلله ونذكره في ملأ. يقول المولى سبحانه وتعالى: من ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. فنحن في هذا المجلس عندما نذكر الله سبحانه وتعالى سيذكرنا في ملأ خير منه، ألا وهو الملأ الأعلى. وهذا من عظيم الفضل والمنة أن يذكرك الله سبحانه وتعالى في ملأ يعرفونك ويؤيدون اسمك ويدعون لك عند الله، كما يقول تعالى: ويستغفرون للذين آمنوا. يصلى فيه على النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، وتقرأ فقرات من مولده الشريف، ومناقب سلطان الأولياء سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني، ويدعى فيه للمسلمين بخير البلاد والعباد. فهذه المجالس هي أكثر ما نحتاجه في هذه الأيام لدوام الألفة بين القلوب. وهذه الألفة من عند الله سبحانه وتعالى، هو الذي يؤلف بين القلوب، ولكن هناك من يسعى لمجالس تأليف القلوب، وهذا هو الفضل من الله سبحانه وتعالى أن جمعنا وإياكم في هذا المجلس، مجلس الألفة في كل سنة، وهذا من دلالة رضا الله سبحانه وتعالى عن عباده. مجلس semacam ini sangat memberikan pengaruh yang begitu besar, begitu agung, begitu hebat di dalam membersihkan jiwa kita, di dalam melanggengkan hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam majelis ini kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, kita bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, kita sebut nama Allah Subhanahu wa taala di hadapan orang yang begitu banyak. Tentunya ini adalah karunia daripada Allah Subhanahu wa taala yang dimana ketika kita menyebut Allah subhanahu wa ta'ala di hadapan kalangan yang banyak, niscaya kita pun juga disebut oleh Allah subhanahu wa ta'ala di kalangan yang lebih baik daripada kelompok ini, yaitu kalangannya para malaikat. Sebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, man zakarani fi mala'in zakartuhu fi mala'in khairin min mala'in. Barang siapa yang menyebut aku di hadapan orang banyak, maka aku akan sebut namanya dia di hadapan kalangan yang lebih baik daripada kalangannya, yaitu kalangannya malaikat. Bayangkan, kita menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala umumkan namamu. Para malaikat menyebut namamu. Para malaikat ikut mendoakan kamu. Allah memberikan ridhanya. Allah memberikan rahmatnya. Ini adalah termasuk daripada agungnya karunianya Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan di situ saja, di dalam hadis ini diselawatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita membaca beberapa pasal daripada mulutnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita juga membaca manaqibnya Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani, juga doa bersama untuk keselamatan kaum muslimin, untuk keselamatan para hamba Allah, untuk keselamatan bangsa, untuk kedamaian dan lain sebagainya. Sungguh majlis-majlis semacam ini sangatlah menurunkan berkah bagi kita semua. Dan majlis semacam inilah sangat-sangat kita butuhkan, terutama di hari-hari ini, terutama di waktu di zaman semacam ini, yang dimana majlis semacam inilah yang dapat mempererat pertalian cinta hati sesama umat manusia, sesama kaum muslimin. Sungguh ini termasuk karunia Allah. Majlis ini adalah termasuk majlis yang memotivasi dan yang mengusahakan untuk pertalian hati, untuk saling mencintai sesama kaum mukminin. Dan tentunya ini adalah daripada karunianya Allah subhanahu wa ta'ala yang besar kepada kita. مجلس الاحتفال بمولد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. وهنا أود أن نقف مع حضراتكم وقفة لنتأمل فيها الفائدة التي نرجوها من الاحتفال بمولد الحبيب المصطفى سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. Di dalam majlis maulid ini, kita merayakan maulidnya Rasulullah SAW. Beliau mengatakan, aku ingin mengajak kalian semua untuk merenung sejenak, mengamati sejenak faedah keagungan daripada maulidnya Rasulullah SAW. من العطايا التي أعطاها الله سبحانه وتعالى لحبيبه عليه الصلاة والسلام والتي في مجملها لم يعطى أحد من قبله مثلها ولن يعطى أحد مثلها من بعده صلى الله عليه وسلم. من ضمن هذه العطايا هذا الأذان الذي سمعناه للكون في 5 أوقات للصلاة يذكر الله ويذكر حبيبي صلى حبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم ورفعنا لك ذكرك. هذه من عطايا المولى سبحانه وتعالى أن الأذان في كل وقت وفي كل أوان وفي كل أرض يذكر فيها الله ويذكر فيها اسم الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. من العطايا التي أعطاها الله ما احتفلنا به قبل أيام من ذكرى الإسراء والمعراج التي لم يعطى مثلها لأحد من قبله عليه الصلاة والسلام ولن يعطى لأحد من بعده صلى الله عليه وسلم. من العطايا أن الله أعطاه سبحانه وتعالى ألم نشرح لك صدرك ولم يعطى أحد من قبله ذلك. من العطايا أن الله سبحانه وتعالى قال له ولسوف يعطيك ربك فترضى ولم يقل لأحد مثل ذلك. من العطايا أن الله سبحانه وتعالى خصه بأهل بيته فقال إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ولم يقل لأحد من قبله ذلك. من العطايا أعطاه أصحابه سيدنا أبي بكر سيدنا عمر سيدنا عثمان وسيدنا علي والصحابة الكرام ولم يعط أحدا من قبله مثلهم. فقد أعطي الصديق أبو بكر ولا يوجد إلا في هذه الأمة الصديق أبو بكر، وأعطي الفاروق عمر، وأعطي سيدنا عثمان ذو النورين، وأعطي الصحابة جميعا وقال عنهم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. من العطايا التي أعطاها الله سبحانه وتعالى أن خص هذه الأمة بأولياء عظام أكابر ومنهم سيدنا الإمام الشيخ عبد القادر الجيلاني ولم يعط أحد من قبله من قبل ذلك في هذه الأمة لما أعطي النبي صلى الله عليه وسلم. Di antara keagungan anugerah terbesar yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak pernah Allah berikan kepada sosok siapapun sebelum beliau dan tidak akan diberikan kepada siapapun setelah sepeninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antaranya itu adalah azan yang setiap hari dikumandangkan sebanyak 5 kali di berbagai tempat di seluruh penjuru dunia dikumandangkan. Di dalam azan itu disebutkan nama Allah dan terus disebutkan namanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 5 kali setiap hari 5 kali dikumandangkan nama Allah dan namanya Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sungguh ini seperti yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa rafa'na laka dzikra, dan kami tinggikan namamu ya Muhammad. Ini adalah disebutkannya nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada waktu azan. Dan juga yang kita peringati kejadian berapa hari yang lalu yang dimana termasuk anugerahnya Allah yang tidak Allah berikan kepada siapapun sebelum dan sesudah Rasulullah SAW, yaitu peristiwa Isra wal Mi'raj. Sungguh sangat peristiwa yang agung. Juga di antara yang Allah berikan kepada Rasulullah SAW dan tidak pernah diberikan kepada siapapun yang sebelum maupun yang sesudah Rasulullah SAW adalah kalimat alam nashrah laka sodrak, tidakkah kami ya Muhammad melapangkan dadamu. Secara khusus diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga kalimat firman Allah Subhanahu wa taala wala sawfa yu'tika rabbuka fatardha, dan selalu Tuhanmu akan selalu memberi kepadamu hingga engkau ridha. Ini ungkapan tidak pernah Allah berikan kepada siapapun sebelum dan sesudah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga Allah berikan anugerah tersebut di antaranya adalah ahlul baitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat suci Al-Qur'an, wa yutahhirukum tadhhira, dan kami bersihkan kamu, sucikan kamu dengan sesuci-sucinya, yaitu ahli baitnya Rasulullah SAW. Padahal keluarga-keluarga Nabi terdahulu tidak mendapatkan jaminan seperti yang Allah berikan kepada ahli baitnya Rasulullah SAW. Di antaranya pula Allah berikan 4 sahabatnya, Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Umar Faruq, Sayyidina Uthman bin Nurain, dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Tidak ada di kalangan pengikut para nabi terdahulu yang siddiq seperti Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ini hanya Allah berikan kepada umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya Allah berikan kepada Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. dan Allah berikan pula sahabatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah hadiahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Di antara pengikut-pengikut Nabi terdahulu, tidak ada yang seperti pengikutnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lihat bagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Muhammadur Rasulullah, walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar, rahma'u bainahum. Muhammad adalah utusan Allah dan mereka orang-orang yang bersama Muhammad SAW, sahabatnya Rasulullah SAW, sangat keras kepada mereka orang-orang kafir, saling kasih sayang terhadap sesama. Begitu juga Allah berikan jika untuk Nabi, untuk umatnya Nabi Muhammad SAW, Allah berikan para wali-wali yang besar. Sebelumnya tidak ada yang menjadi tidak ada yang memiliki kewalian yang begitu besar seperti wali ini, di antara Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, yang dimana sangat besar derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. ومن العطايا أن الله سبحانه وتعالى أعطى للحبيب صلى الله عليه وسلم هذه الأمة، الأمة الوسط الواحدة، هذه الأمة التي أحبت الحبيب صلى الله عليه وسلم. ولننظر مثال على ذلك، هذه البلاد أندلسية الذين اجتمعت قلوبهم وتآلفت مع قلب النبي صلى الله عليه وسلم، اجتمعت على محبة الحبيب عليه الصلاة والسلام. فهنيئا لكم يا أهل هذه البلاد، هذه المحبة وهذه الألفة التي جعلها الله سبحانه وتعالى في قلوبكم على قلب الحبيب صلى الله عليه وسلم، عسى أن يكون في ذلك محقة درجات للقرب إلى حضرته عليه الصلاة والسلام في يوم القيامة. Di antara anugerahnya Allah Subhanahu wa taala, Allah hadiahkan kepada sang Rasul sallallahu alaihi wasallam umat ini yang termasuk umat tengah, umat wasat. Satu saat umat ini dikenal sangat cinta kepada Nabi kita Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contohnya seperti penduduk Indonesia ini bersatu padu hatinya untuk cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sungguh sangat beruntung berkumpul bersatu padu begitu banyak para pecinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga perkumpulan hati ini yang cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan keberkahan bagi kita semuanya. Fala ajaba an najid fi hadhihi al-bilad al-khair al-wafir wal-barakat al-azima istakana fiha min dhurriyyati an-nabi sallallahu alayhi wa sallam wa ahli baytihi al-kathir du'atan lil-islam wa du'atan lil-haqq ala tariq ahli sunnah wal jama'ah wa hadha mimma khassahu Allah subhanahu wa ta'ala li hadhihi al-bilad al-mubarakah faniha lakum hadhihi al-baraka min 'indillah subhanahu wa ta'ala u'titum hadha al-fadl min Allah fi majalis al-mawlid wa majalis al-manaqib wa majalis al-mar'a al-dhikr wa majalis al-rawatib يذكر الله سبحانه وتعالى في كل أرض من هذه في كل مكان من هذه الأرض مولد هناك عول هناك مناقب هناك هذه كلها ما يريد الله سبحانه وتعالى منا أن نجتمع عليه على هذا الخير الوفير والتي سيكون فيها بإذن الله سبحانه وتعالى صلاح الشأن ظاهرا وباطنا إن شاء الله. إذا هران jika seandainya di Indonesia ini banyak keberkahan, banyak kebaikan, banyak kemampuan, bagaimana tidak di daerah ini banyak ditinggali para ahli baitnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka datang kemari sebagai para dai membawa ajaran akidah ahlu sunnah wal jamaah, sehingga keberkahan demi keberkahan ini mengenalkan kepada kita agar kita mengagungkan Allah, mengagungkan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Lihatlah bagaimana hati yang tersadu-padu dalam cinta ini di mana-mana, di penjuru, di berbagai kota, di daerah ini, di kota Indonesia ini, di sana ada maulid, di sana ada haul, di sana ada rotipan, di sana ada doa dan lain sebagainya. Sungguh ini adalah suatu yang hal yang sangat diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah perintahkan kita untuk melakukannya, untuk mengundang rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Semoga ini bisa memperbaiki keadaan kita menjadi lebih baik dan lebih makmur. وما دام هذا الخير فيكم فالحرص على مجالس المولد ومجالس المناقب ومجالس الحول ومجالس الرواتب ومجالس الصلوات ومجالس الذكر سيكون لكم شأن كبير ليس في الأرض ولكن عند الله سبحانه وتعالى. فإذا استمر هذا الخير سيبقى الخير هذا بعد ذلك نور هذا الخير سيبقى نور هذا الخير فيكم وفي ذرياتكم من بعدكم إلى قيام الساعة ما دمنا على نهج النبي صلى الله عليه وسلم ما دمنا نحفظ اللسان وما دمنا نحفظ اليد وما دمنا نحفظ العين مما نهانا الله به أن نحفظها وما نهانا به عنه النبي صلى الله عليه وسلم نهانا الله سبحانه وتعالى أن نتتبع عورات المسلمين ونغتابهم فلقد قال عليه الصلاة والسلام عن معشر من الناس يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان في قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتتبع عوراتهم فإن من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف بيته والعياذ بالله لكننا نحرص على هذه المجالس هذه الأيدي تسبح لله وتذكر الله وتصلي على نبيه صلى الله عليه وسلم لأن هناك أيدي أخرى تعبث بعقائد المسلمين وتخربها وتنشر عبر الفضاء وعبر الانترنت وعبر الفيسبوك وإلى غير ذلك ما يثير الفتنة بين الناس والله سبحانه وتعالى يقول يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا هذه اليد تسبح لله هذه اللسان ينطق بذكر الله ما دامت هذه موجودة فينا وفيكم فإن شاء الله سبحانه وتعالى مراتبنا ستكون مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا selama majlis yang melantunkan pujian kepada Rasulullah SAW majlis manaqib seperti ini langgang di tengah-tengah kita maka dengan demikian akan membawa keberkahan bagi diri kita dan selama kita menjaganya, menekuninya, melestarikannya niscaya cahayanya pun juga akan mengalir kepada diri kita bahkan terus mengalir kepada keturunan-keturunan kita sampai di masa-masa yang akan datang dan sehingga bisa menjaga keturunan kita dari hal-hal yang jelek karena itulah kita pun juga jangan lupa selain kita menghadiri majelis semacam ini adanya kita juga menjaga lisan kita dari hal-hal yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala jangan kita membuka aibnya orang jangan kita mencari aib-aibnya orang ngerasani orang lain begitu juga kita jaga tangan kita jangan sampai melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala lihatlah Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda kepada sebagian kaum yang mana kaum ini suka mencari aibnya kaum muslimin suka ingin merusak tatanan kaum muslimin disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam wahai orang-orang yang imannya hanya di lisannya tetapi tidak masuk ke dalam hatinya janganlah kalian mencari aibnya orang janganlah kalian selalu ngerasani orang lain jangan pula kalian mengikuti, mencari jejak aurat orang lain sebab barang siapa yang mencari-cari auratnya orang lain kekurangan dan kesalahan orang lain niscaya Allah akan membuka ketuknya meskipun dia berada di tempat yang paling sunyi di dalam rumahnya Alhamdulillah kemudian di dalam majelis ini tangan kita sibuk bertasbih kepada Allah subhanahu wa ta'ala berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala mengundang berkah daripada Allah subhanahu wa ta'ala tapi ada kelompok lain yang tangannya tidak seperti tangan berzikir tangannya hanya sibuk merusak orang lain mengganggu ketenteraman orang lain melalui dunia maya melalui internet, melalui media-media yang ingin merusak tatanan umat ini untuk menimbulkan fitnah. Yang dimana menimbulkan fitnah ini tadi sangatlah berbahaya. Sehingga tangan-tangan yang penuh fitnah ini, lihat, disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kelak nanti di hari kiamat, Allah berfirman, setiap orang akan melihat hasil apa yang diperbuat oleh tangannya. Sedangkan mereka kalangan orang-orang kafir, mengatakan, andai saja aku adalah tanah. Karena di hadapannya sudah nampak siksa daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi kalau tangan yang bertasbih kepada Allah subhanahu wa ta'ala, berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ini tangan-tangan ini tadi, nanti disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kalangannya akan dikumpulkan bersama orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dari kalangan para nabi, para siddiqin, para syuhada wa shalihin, wa hasuna ulaika rafiqa. Inilah yang sangat penting. فإذا كانت أحوالنا متعلقة بذكر الله وبالصلاة على حبيبه صلى الله عليه وسلم وبمحبة الصالحين فإن الله سبحانه وتعالى سيجزي لنا العطاء من فضله ورحمته وبركته. وأنت جالس في بيتك بمحبتك بقلبك للنبي صلى الله عليه وسلم سيعطيك درجة عظيمة، لأن المولى سبحانه وتعالى ينظر إلى القلوب وليس إلى الأجسام والألوان. فإذا ما نظر الله إلى قلبك ووجد فيه هذه المحبة للحبيب صلى الله عليه وسلم، أو وجد اسمك مكتوبا في قلوب الصالحين، فإنه سيحبك لمحبته إياك، وإذا أحبك الله رزقك القبول في الدنيا والآخرة. Bila keadaan kita, gerak-gerik kita, sikap kita, semuanya sangat identik, ciri khasnya kita zikir kepada Allah, selawat kepada Rasul SAW, cinta kepada para kaum salihin, niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan berikan kepadamu, meskipun kamu duduk di dalam rumahmu, Allah akan berikan keberkahan, kedudukan yang tinggi. Apalagi yang kita ketahui bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala itu melihat hati, tidak melihat jasad. Apalagi jika seandainya Allah lihat di dalam hatimu, hatimu cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau namamu tertulis, tertera di hatinya orang-orang yang soleh, niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan berikan kepadamu anugerah yang tiada taranya. Allah akan menjadikan dirimu menjadi orang yang terkabul, yang diterima, yang diistimewakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dunia dan di akhirat. Ini semuanya adalah berkah daripada cinta kepada Rasulullah SAW dan cinta kepada orang-orang saleh. فلنحرص على أن تكون هذه المجالس مجالس القرب إلى الله. كان سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني يدعو بأدعية عجيبة، منها أنه كان يقول في مناجاته: اللهم اطعمنا من طعام قربك واسقنا من شراب أنسك. اطعمنا من طعام القرب منك، اجعل هذا الذكر يقربنا إليك، واجعل هذا الذكر أنيسنا في الدنيا وفي الآخرة في قبورنا. عزقنا فعمنا من طعام قربك واسقنا من شراب أنسك. كان رضي الله عنه يقول عن مجالسة أهل الصلاح والأولياء: من لم ينفعك لحظه لن ينفعك وعظه. إذا ما جلستم في مجالس حضرها الأولياء أو الصالحون أو ذكر فيها ذكرهم وكانت فيها مجلس الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ربما تكون لكم في هذه المجالس من الخيرات ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. ونحن في هذا المجلس المبارك نسأل الله أن يجعل قلوبنا على قلوب قلب رجل واحد مرتمية في أعتاب حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، فيرزقنا سبحانه وتعالى القبول في الدنيا والآخرة. Kita jadikan majlis semacam ini adalah majlis untuk dekat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lihatlah betapa nikmatnya kedekatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan kedekatan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, beliau membawakan satu doa yang sangat mengagumkan. Ya Allah, ya Rabb, jadikanlah kedekatan, jadikanlah zikir itu, ya Allah, berilah aku makanan kedekatan kepadamu, dan berilah aku minuman, nikmatnya minuman untuk dekat kepadamu, ya Allah. Ya Allah, jadikan zikir itu sebagai makanan yang bisa mendekatkan aku kepada hadiratmu, dan yang kelak akan menjadi penghiburku di saat aku sendirian di alam kubur, ya Allah. Inilah yang diungkapkan Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jilani. Bahkan beliau juga mengatakan tentang orang-orang yang duduk dengan orang-orang soleh. Beliau mengatakan, kalau milih teman, pilih yang baik. Lihatlah ciri khasnya. Orang yang tidak bisa memberikan manfaat sejak pertama kali engkau tatap wajahnya, niscaya lafaznya dan ucapannya pun juga enggak manfaat bagi dirinya. Karena itulah, kita hendaknya kita jadikan majlis ini majlis yang mendekatkan diri kita kepada Allah. Kita jaga dan kita lemparkan hati kita di pintunya Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga kita diberikan keberkahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan dikumpulkan dengan mereka orang-orang yang soleh. Wa ala hadha fala budda al-yawm an nastaghil hadha al-majlis فلا نعلم أن فلا نعلم إن كنا سنحرز مجلسا آخر سنحصل عليه بالبركة أم لا، ولكن في هذه اللحظات، في هذا اليوم، في هذه البركة، في هذا المجلس، مجلس المولد والتعليم روضة السلف الذي أعده الحبيب عمر للذاكرين والذاكرات في المولد والحور والمناقب، علينا أن نستغل هذه اللحظات سوية لكي نصل وإياكم إلى القرب إلى الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. ولن نقول إننا سنحظى في مجلس في السنة الأخرى، ولكن هذا هو المكان الذي كان فيه في قلبه شوق للحبيب صلى الله عليه وسلم، فعليه أن يحرص الآن وفي هذه اللحظات. فنريد منكم أن تجعلوا في هذه اللحظات ألسنتكم عاملة بالصلاة على النبي، كما في ذلك قلوبكم أيضا على الله سبحانه وتعالى أن ينظر إلينا في هذه اللحظات نظرة تغير هذه القلوب إلى قلوب الأولياء والصالحين. Kita lempar hati kita semua agar kita mendapatkan keberkahan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itulah di dalam majlis yang mulia ini, mulai hari ini, mulai saat ini, kita manfaatkan detik per detik, menit per menit untuk mendekatkan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab kita tidak akan tahu esok, kita kalau hadir di majlis-majlis yang lain, apakah kita akan mendapatkan anugerah-anugerah yang sangat besar, ataukah mungkin umur kita bisa mencukupi untuk hadir di dalam majlis itu. Hendaknya kita hadiri di dalam majlis ini, mungkin di dalam majlis yang majlis Raudhatus Salaf yang diasuh oleh Al-Habib Umar bin Abdullah Segaf, yang di dalam majlis ini kita masih memiliki cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mari kita sibukkan hati kita dan lisan kita berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar kita bisa sampai untuk cinta, untuk dekat kepada Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dengan demikian, semoga Allah subhanahu wa ta'ala jadikan diri kita dicintai oleh Allah, dicintai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan dicintai oleh para awliya wa salihin. فهل تريدون الآن في هذه اللحظات أن تصلوا هذه القلوب بقلب النبي صلى الله عليه وسلم؟ Apakah engkau ingin saat ini hatimu terhubung dengan Nabi Muhammad SAW? هل تريدون ذلك؟ Apa kalian mau? إذن فلنصلي عليه جميعا سوية إن شاء الله. أسأل الله بهذه الصلوات أن يرزقنا روحانية النبي صلى الله عليه وسلم في هذه اللحظات. Kalau begitu, mari kita nanti sama-sama membaca salawat. Semoga bisa di detik-detik ini kita dihadiri oleh rohaninya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. hadir bersama kita, Syekh Rahman. InsyaAllah, kesihatan. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam, sallallahu وجده لا يدريه إلا من يسكن فيه أبديه أو خفيه ومن كرة لله العمر عليه بمديح بين يديه فوضت الأمر إليه ثقة برسول الله صلى تهليلا كم كان الصبح جميلا داوى قلب العالي لا ترياق رسول الله مجلس الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. لما صلينا عليه الآن دخلنا في دائرة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. هذا الاجتماع اجتماع الصلاة والألفة، الألفة التي ألف الله سبحانه وتعالى بها بين قلوب أصحاب النبي وأهل بيته، فهم واحد، أصحاب النبي وأهل بيته. نصر الله سبحانه، نصر المصطفى صلى الله عليه وسلم بأصحابه وبأهل بيته جميعا، فهم واحد. وحد الله هذه الأمة الواحدة بسيدنا الصديق أبي بكر وسيدنا عمر وسيدنا عثمان وسيدنا الإمام الغالب علي بن أبي طالب وسيدنا الحسن وسيدنا الحسين، فكانوا كلهم أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن من جملة محبيهم جميعا، نحبهم جميعا، وهذا هو منهج أهل السنة والجماعة، لا نفرق بين أحد منهم، نجتمع على محبتهم ونحشر عليها إلى الجنة إن شاء الله. نجتمع على محبة الصديق أبي بكر وعلى محبة سيدنا عمر وعلى محبة سيدنا عثمان ومحبة سيدنا علي وعلى محبة سيدنا أنس وعلى محبة سيدنا خالد وعلى محبة سيدنا علي وعلى محبة سيدنا فاطمة الزهراء وعلى محبة سيدنا عائشة الصديقة وعلى محبة سيدنا الإمام الحسن وسيدنا الإمام الحسين. فبذلك نجتمع هذه القلوب ليس فيها غل ولا مرض لأحد أبدا. نعم نعم نعم. ومن أراد أن يكتب أو يقول غير ذلك فحسابه عند الله، ونقول على كل من يخالف ذلك ويحاول أن يثير الفتنة بين أهل السنة والجماعة، حسابك عند الله وحسبنا الله ونعم الوكيل. وسيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني قدس الله سره يقول: نحن أناس الله لا شك بنا، من حاربنا حاربنا. نحن أناس الله لا شك بنا، من حاربنا حاربنا. ويقول: من أضمن لنا العداوة أو لأحد من أحبابنا في قلبه لا نأمل أن يموت قبل وفاته على سوء خاتمة. نسأل الله أن يجمع هذه القلوب على التقوى والمحبة والصلاح، ويعذنا من شر الفتن ما ظهر منها وما بطن. قلوبنا تحب الصديق، تحب الفاروق، تحب النورين، تحب الصحابة، تحب أهل بدر، تحب أهل أحد، تحب أهل الخندق، تحب الأهديين، تحب أهل بيعة الرضوان، وبذلك يجمعنا الله بهم في جنة الفردوس مع حضرة المصطفى عليه الصلاة والسلام. نحن هناك يعني تعلم من حاربنا وحاربنا. يا kita yang berkumpul di dalam majlis ini berselawat kepada Rasulullah SAW, kita telah masuk di dalam daerah dan lingkaran inna allaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Kita berkumpulan kita ini di dalam majlis selawat kepada sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tertanam persatuan hati, perpaduan untuk cinta kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk cinta kepada para sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juga hendaknya kita ketahui bahwasanya kita yang ada di dalam majlis ini, kita cinta kepada semua sahabatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ingatlah bahwasanya Islam sejak awal di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam dipersatukan oleh Allah adalah persatuan antara Ahlul Bait dan para sahabatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak terpecah belah sedikit pun. Mereka semuanya bersama-sama bekerja sama bahu membahu antara Ahlul Bait sama para sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahu membahu membela Habibullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mati-matian. Kita yang berada di dalam majlis ini, kita umumkan dengan jelas bahwasanya kita tidak membeda-bedakan sedikit pun antara para sahabatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita tegaskan, kita cinta Sayyidina Abu Bakar Siddiq, kita cinta Sayyidina Umar Faruq, Sayyidina Uthman juga kita cinta. Al-Asad al-Ghalib, Sayyidina Ali bin Abi Talib. Kita cinta kepada semuanya. Juga kita cinta kepada sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita cinta Sayyidina Anas, kita cinta Sayyidina Abu Hurairah. Kita cinta Sayyidina Hasan, Sayyidina Hussein kepada dan juga kepada Sayyidatuna Fatimah az-Zahra. Bukannya kita membeda-bedakan. Seandainya ada kalangan-kalangan yang ingin menulis atau mengatakan dengan kata-kata yang penuh dengan fitnah, ingat, nanti urusanmu langsung berhadapan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Perhitunganmu langsung dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kami pun juga bersandar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bahwasannya kalau terlontarkan fitnah-fitnah semacam ini, kami hanya bersandar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dialah Allah sebaik-baik perlindung. Jadi, yang demikian ini pula nanti urusannya juga akan menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lihatlah perkataan Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani. Aku meyakini perkataannya. Disebutkan oleh Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani, nahnu unasullah, kami ini orang-orang yang dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Kata barang siapa yang memerangi kami dengan tulisan, ucapan, maka dia sendiri yang akan terpuruk. Dia akan sendiri yang akan jatuh. Dia sendiri yang akan jauh. Dia sendiri yang akan binasa. Dan tidak sampai di situ saja, Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani juga menegaskan bahwasanya Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani beliau mengatakan, barang siapa yang membenci kami, mengumandangkan perang kepada kami, menentang kami, dijamin tidak akan mati kecuali dalam keadaan su'ul khotimah. Jadi jangan sekali-kali kita melantangkan, ingat, kita yang ada di dalam tempat ini, kita umumkan sekali lagi, cinta kepada Rasulullah SAW. Cinta kepada para khulafaur rasyidin, keempat-empatnya semua. Cinta kepada para sahabat. Kita cinta kepada Sayyidatuna Fatimah az-Zahra. Kita cinta kepada ahlul baitnya Rasulullah SAW. Kita cinta semua dan kita tidak membedakan sedikit pun. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semuanya dan memberkahi kita semua. Faman arada al-fawza wan najaa 'alaihi an يجعل في قلبه الإجماع على حب أهل البيت والصحابة لا نفرق بينهم ولا نبغض أحدا منهم والعياذ بالله فنحن نشهد الله جميعا وإياكم اللهم إنا نشهد أن قلوبنا تحب سيدنا الصديق أبو بكر وأن قلوبنا تحب سيدنا عمر الفاروق وأن قلوبنا تحب سيدنا عثمان بن نورين وأن قلوبنا تحب سيدنا علي بن أبي طالب وأن قلوبنا تحب فاطمة الزهراء وأن قلوبنا تحب الإمام الحسن والإمام الحسين وأن قلوبنا تحب أهل البدر وأهل أحد وأهل بيعظة الرضوان والصحابة أجمعين وتحب الصالحين جميعا لأننا نرجو من الله رفقتهم يوم القيامة وحسن أولئك رفيقا وكل من يخالف ذلك أو يدعي شاهدا الفتنة بين الناس على أنهم يفرقون بين الصحابة وبين أهل البيت والعياذ بالله نقول عنه كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة الكهف الآية 44 بسم الله الرحمن الرحيم ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه يكتب ينشر في الإنترنت في غير ذلك ويشيع الفتنة بين الناس يقول ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا. نسأل الله العفو والعافية. اللهم نسألك أن تجعلنا هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين، وارحمنا برحمتك أجمعين، وفقنا لحضور مجالس العلم مجالس الطاعة، ونسألك أن تباعد بيننا وبين الجهل والفتن ما ظهر منها وما بطن. اجعلنا صالحين، اجعلنا مؤمنين، اجعلنا والجماعة الحاضرين والحاضرات من أهل الخير والبركة والصحة والعافية. بارك الله في مجلس المولد والتعليم روضة السلف، واجعلنا على صراط أهل على طريقة ومنهج أهل السنة والجماعة، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أرحم الراحمين، بارك لنا في أحوالنا وأقوالنا وأفعالنا وأزواجنا وذرياتنا، وارض عنا بما رضيت به عن عبادك الصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين. Orang yang ingin kebahagiaan dunia akhirat, hendaknya dia menyatukan hatinya untuk cinta ahlul baitnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, untuk cinta kepada seluruh para sahabatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kami pun di tempat ini, di mimbar ini, kami tegaskan bahwasanya kami tidak membeda-bedakan siapapun antara ahlul bait dan sahabatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan kita semuanya aku mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya Allah, ya Rabb, saksikanlah ya Allah bahwa hati kami bersatu padu ya Allah. Hati kami cinta kepada Abu Bakar Siddiq, cinta kepada Sayyidina Umar, cinta kepada Sayyidina Uthman, cinta kepada Sayyidina Ali, Sayyidina Fatimah Az-Zahra, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Kami cinta kepada Ahli Uhud, kami cinta pula kepada Ahli Badr. Ya Allah, saksikanlah bahwasanya kami cinta kepada mereka semuanya ya Allah. Dan hendaknya berhati-hati, dengarkanlah firman-Nya Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-Kahfi ayat 47 tentang mereka orang-orang yang melontarkan fitnah-fitnah semacam ini. Disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَنْ أَظْلَمُمْ مِمَّنْ ذُكِرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضًا عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ. Siapa yang lebih zalim, yang lebih kejam dari orang yang telah diingatkan ayat-ayatnya Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian dia berpaling daripada Allah subhanahu wa ta'ala, berpaling daripada ayat-ayatnya Allah, wanasiya maqaddamat yadah, lupa atas apa yang dikerjakan oleh tangannya. Dia tulis fitnah, yang dia tulis di internet, di dunia maya fitnah bahwasanya ini memecah belah dan lain sebagainya. Ini adalah termasuk kalangan wanasiya maqaddamat yadah. Apa katanya Allah, inna ja'alna ala qulubihim, sungguh kami jadikan atas hati mereka akinnah, penutup hati mereka terbalik, an yafqahu, tertutup untuk memahami daripada pesan-pesannya Allah subhanahu wa ta'ala, wa fi adhanihim waqra, dan di telinga mereka ada katup penutupnya, hati ketutup, telinga ketutup, wa fi adhanihim waqra. Bila kami ajak mereka, seru mereka menuju jalan yang diberi petunjuk oleh Allah, mereka tidak akan, sama sekali tidak akan dapat petunjuk daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Sedikit pun izan abadah, sama sekali. Hati ketutup, telinga ketutup. Jadi, hendaknya kita berhati-hati. Ingat, yang menyebarkan hal-hal semacam ini, fitnah-fitnah semacam ini, kita akan bertemu di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengumpulkan hati kita, diberkahi kita dalam majlis ta'lim dan salaf ini. Hati kita diberi cinta kepada Allah Rasulullah, dan diberi cinta kepada para sahabatnya Rasul SAW, kepada ahlibatnya Habib Muhammad SAW. Wajalatul khair wal baraka fi hadha majlis. InsyaAllah majlis al-maulid, majlis al-hud, majlis manaqib Sidna Syekh Abdul Qadir Jilani, مجلس ذكرى أهل البيت والصحابة أجمعين، فإننا نجيزهم اليوم في أذكار وأوراد الطريقة القادرية تبركا من هذه السلسلة إن شاء الله، سلسلة سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني، عسى الله أن ينفع بها القلوب والأحوال والأقوال والأفعال، فإننا نجيزكم الآن بها سويا حتى يحصل الخير والبركة في هذه اللحظات، على الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم أجمعين. Untuk tambahan keberkahan kita di dalam majlis yang mulia ini, kami ingin memberikan ijazah agar bukan zikir-zikir dan aurat tarifah qadiriyah sesuai dengan silsilahnya yang bersambung kepada Sayyidina Syekh Abdul Ghafir Jilani, sehingga segenap gerakan kita semuanya diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, hati kita dibersihkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi nanti kita sama-sama mengikuti apa yang ada di dalam ijazahnya Syekh Afifuddin Al-Jilani. إلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى حضرات آل بيته الأطهار وأصحابه الأبرار والتابعين وتابع التابعين وتابعين بإحسان لهم الدين وإلى حضرة مشايخنا ومشايخ مشايخنا وإلى حضرة شيخنا وأستاذنا القندير النوراني الهيكل الصمداني المحبوب السبحاني أبي محمد المحي الدين عبد القادر الجيلاني قدس الله سره العليم ولا سلسلة الطريقة القادرية والعلوية وجميع الطرائق المعتبرة في مشارق الأرض ومغاربها، أن الله سبحانه وتعالى ينفقنا بهم وفي طريقتهم وعلى منهجهم ويصلحنا الحال والشان على صلاحهم وبارك لنا ولهم أجمعين بحرمة نزل الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. نرجو منهم العالمين وضعوا يدهم على قلوبهم ويجدون خلفي. Mohon tangan kanannya ditaruh di dada sebelah kiri. Nanti kita ikuti apa yang diucapkan beliau sedikit demi sedikit. Lebih baik matanya ditutup, mata terpejam, kemudian memaknai apa yang dilafadzkan oleh kalian. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Astaghfirullah. Astaghfirullah. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بواسطة سلسلة نوابه وخلفائه بالطريقة القادرية على أن نؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، وعلى أن لا نزني ولا نسرق ولا نقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا ناتي ببهتان نفتريه من بين أيدينا وأرجلنا، والله شاهد علينا إنا تائبون إلى الله توبة نصوحا ومنيبين إليه، وإن العهد عهد الله ورسوله، وإن اليد يد شيخنا وأستاذنا ومربينا الروحاني أبي محمد محي الدين عبد القادر الجيلاني قدس الله سره العزيز، وأمدنا بأمداده وآنسنا بحركاته ونفعنا ببركاته في الدنيا والآخرة، وإنا على ذلك نحل الحلال ونحرم الحرام ونلازم الذكر والطاعة قدر الاستطاعة. لا إله إلا الله. سيدنا محمد رسول الله. سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. كلمة حق. كلمة حق. عليها نحيا. عليها نحيا. وعليها نموت. وعليها نموت. وعليها نبعث. وعليها نبعث. من قبورنا. من قبورنا. إن شاء الله. إن شاء الله. إلى الآمين. برحمتك يا أرحم الراحمين. برحمتك يا أرحم الراحمين. برحمتك يا أرحم الراحمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد في الاولين، صل على سيدنا محمد في الاخرين، صل على سيدنا محمد في الملأ الاعلى الى يوم الدين، صل على سيدنا محمد حتى ترث الارض ومن عليها وانت خير الوارثين. اللهم انا نسالك يا ارحم الراحمين ويا اكرم الاكرمين ويا مجيب دعاء المضطر ويا امان الخائفين يا الله. اللهم اجعلنا سلما لاوليائك، عدوا لاعدائك، نحب محبتك من محبك ونعادي بعداوتك من عاداك. اللهم كن بنا برا جوادا رحيما برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم افتح علينا ولدينا فتوحك لانبيائك واوليائك ورسلك، ولا تجعلنا من الغافلين. اجعلنا مولانا مع الذين انعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن اولئك رفيقا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام. اللهم دلنا بك عليك يا الله. اللهم دلنا بك عليك يا الله. اللهم دلنا بك عليك يا الله. اجعلنا على صراطك المستقيم، صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. برحمتك يا ارحم الراحمين تقبل منا وخلنا وحلنا وسامحنا وتب علينا. اللهم بارك في مجلسنا هذا يا أرحم الراحمين، بارك لنا في جمعنا هذا مرحبا الراحمين، بارك في مجلس المولود والتعليم روضة السلف يا أرحم الراحمين، بارك في أخينا الداعي الله الحبيب عمر بن عبد الله بن صالح السجاد، بارك اللهم في أهله وذريته وإخوته وأصحابه أجمعين، بارك اللهم في الجماعة الحاضرين والحاضرين، ارزقنا وإياهم الخير والقبول والفوز بكل سؤل ومأمول يا أرحم الراحمين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. برحمتك يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. فضل الله لنا منكم. جزاكم الله خير. فينا الحديث الشيخ مولانا أبي بكر بن عبد القادر الجيلاني مطعم بحديث بركتهم بركتهم جهد محمد صلى الله عليه وسلم. Terima kasih kepada Syekh Maulana Abdul Aziz Abdul Jalil.